السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن نكاح الشغار. الشغار لغة من شغرة البلدة إذا خلت من الناس ولم يبق بها أحد يحميها ممن يغير عليها، وشغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه، وفي الحديث فإذا نام شغر الشيطان برجله فبال في أذنه. والشغار في النكاح أن يزوج الرجل وليته رجلا آخر على أن يزوجه وليته وليس بينهما صداق، وسمي بذلك لخلوه من المهر، فهو من الشغر بمعنى الخلو. وقيل بل هو مشبه بشغار الكلب لقبحه ودناءته. وهذا النوع من النكاح كان من أنكحة الجاهلية التي هدمها الإسلام لما يتضمنه من ظلم المرأة، وقد ورد في النهي عنه أحاديث منها. أولا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام. رواه مسلم، ورواه الترمذي من حديث عمران بن حسين، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجة من حديث أنس بن مالك، وقال: في الزوائد إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وله شواهد صحيحة. ثانيا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. ثالثا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وهو أن يقول: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. رواه مسلم. رابعا وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقا. فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فكتب إلى مروان بن الحكم واليه يأمره بالتفريق بينهما. ثم قال معاوية رضي الله عنه في كتابه: هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وقد اختلف العلماء في علة النهي، فمنهم من رأى أن العلة هي تعليق العقد على حصول الشرط، فكأنه قال: لا ينعقد زواج ابنتي حتى ينعقد زواج ابنتك، والتعليق لا يصح في عقد النكاح فلا بد من تنجيزه. ومن العلماء من رأى أن العلة هي الظلم الذي يقع بإسقاط المهر الذي هو حق للزوجة، ولأن فيه جعل بضعها مهرا للمرأة الأخرى، ولا يستفيد من ذلك إلا الولي الظالم. وللشغار صور متعددة، هي: الأولى أن يخلو عقد النكاح من المهر، بل يقول كل واحد من الوليين للآخر: زوجني موليتك وأزوجك موليتي من دون مهر. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا العقد باطل. قال الموفق بن قدامة في المغني: ولا تختلف الرواية عن أحمد في أن نكاح الشغار فاسد. رواه عنه جماعة. قال أحمد: وروي عن عمر وزيد بن ثابت أنه ما فرق فيه، وهو قول مالك والشافعي. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن العقد صحيح، ويجب لكل واحدة مهر المثل. وحكي هذا عن عطاء وعمر بن دينار ومكحول والزهري والثوري، وقالوا إن الفساد من قبل المهر، وذلك لا يوجب فساد العقد. الصورة الثانية من صور الشغار أن يسمى في الشغار مهرا، أن يسمى في الشغار مهر لكل امرأة، فيقولان مثلا المهر 60,000 أو نحوها، أو مهر أو مهر ابنتي 50، ومهر ابنتك، ومهر ابنتك 60، ونحو ذلك. فقد ذهب كثير من العلماء إلى صحته، منهم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، واستدلوا بحديث ابن عمر المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل ابنته، وليس بينهما صداق. فقوله وليس بينهما صداق يدل على أن المنهي عنه هو ما خلا من الصداق. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد ولو سمي الصداق ما دام شرط المبادلة متحققا. واستدل هو ومن معه بما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن هرمز أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعل صداقا. فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه، فكتب إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فرق فيه معاوية رضي الله عنه فيه صداق، بدليل قوله في هذا الحديث: وكان جعل صداقا. أما إذا كان المهر المسمى في نكاح الشغار حيلة والمقصود المشاغرة، مثل ما يفعل بعض الناس حيث يسلم المهر ثم يعود فيستلمه في المجلس، أو يكون المهر أقل من مهر المثل بحيث لا يزوج بمثله لولا المبادلة، إذا كان كذلك فالنكاح باطل، لأن الحيل محرمة باطلة في الشريعة الإسلامية. ومما يؤسف له أن بعض الأولياء يحبس أخته عن الزواج ويرد عنها الأكفاء إلا أن يتزوج بها، فهو لا يزوجها إلا لمن يزوجه، وهو غير كفء، يرغب الناس عن زواجه فيحرم هذه اليتيمة المسكينة من نكاح الأكفاء ويرد عنها خيار الناس، لأنه لو خطب منهم لا يزوجونه لسوء خلقه أو قلة حيائه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفصل الخطاب أن الله حرم نكاح الشغار، لأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء، ونظره لها، يعني نظر الولي، ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة. والصداق حق لها لا له، وليس للولي ولا للأب أن يزوجها إلا لمصلحتها، وليس له أن يزوجها لغرضه لا لمصلحتها. وبمثل هذا تسقط ولايته، ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفرج المرأة الأخرى لم ينظر في مصلحتها، وصار كمن زوجها على مال له لا لها، وكلاهما لا يجوز. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إلى هنا، وأستودع الله تعالى في نهاية هذا الحديث دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.